الصالح الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأن الاضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين أحد الجنائين مرة يكون الاضطرار إلى طرف معين كما مثلنا أمس، واحد من الإناءين برتقال والآخر ماء وأنا مضطر للبرتقال، تكلمنا وانتهينا بعد لا نكرر. الصورة الثانية اليوم إذا كان اضطرار علماً إلى إناء غير معين، يعني شنو إلى إناء غير معين؟ يعني مضطر إلى شرب ماء البرتقال واثنينات نفرغنا نفترض ماء برتقال، فأنا مضطر إلى شربي إلى تناولي وارتكابي، الطرف غير المعين. وحينئذ نأتي ونقول واحد من ذني جزما، واحد غير المعين جزما يجوز ارتكابه من يا باب من باب الاضطرار، اضطرار مو انا مضطر، رفع عن امتي ما اضطروا اليه، الكلام يقع وين؟ الثاني هل يجوز؟ يعني المخالف القطعي يقول هل تجوز؟ هذا اعتقد الثاني، يعني المخالف القطعي يقول هل تجوز؟ ام لا؟ الشيخ الاخند الخراساني ايش قال؟ قال بلي يجوز، قال الاناء الثاني بلي يجوز ان تشربه، يعني المخالفة القطعية شنو؟ جائزة. لكن استاذ الشيخ الانصاري ايش قال؟ قال لا ثاني لا، اريد واحد ايه اشرب مضطر، الثاني لا ما يجوز. اما الشيخ الاخر قال لا يجوز لك حتى الثاني، تشربه. الدليل شنو؟ الدليل على ذلك شنو؟ على ان حتى الثاني يجوز اشربه، يعني المخالفة القطعية يقول جائزة. يمكن ان نذكر له هذا الدليل، يمكن ان نذكر للآخر هذا الدليل، وهو أن نقول بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، العلة يعني مثل رأي من؟ مثل رأي العراقي. بناء على هذا قعد نجيب الدليل، لو قلنا انه علة فلو كان علة حينئذ نقول لازم كون علة انه ما يمكن الترخيص في من لازم العلية، قلنا شنو اذا تتذكرون؟ اذا العلم الاجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية لا يمكن الترخيص حتى في من؟ في احد الطرفين، مو كنا ولا؟ وبما ان الشارع رخصنا في ارتكاب شنو؟ احد الطرفين لاجل الاضطرار رخصنا في ارتكاب واحد، يعني قال لنا مو لازم الموافقة القطعية، مو لازم الموافقة القطعية. إذا نستنتج من ذلك أن العلم الإجمالي ساقط، ساقط لم يعتني به الشارع، إذ لو كان ثابتا من المناسب يكون الشارع شو يقول لنا؟ ها؟ يقول اثنينات يكون تتركهن. حتى المضطر إليه ما يجوز ترتكبه. ليش؟ لأن العلم الإجمالي إذا علل بوجوب الموافقة القطعية فلا يمكن الترخيص حتى في الواحد. فإذا رخصنا في الواحد قال لنا المضطر إليه ارتكبوا، نستنتج العلم الإجمالي ماذا؟ أتسقط. إذ لو كان باقيا يلزم بقاء العلة بلا معلول، لأن هو علة، علة علمة لوجوب الموافقة القطعية. فإذا الموافقة القطعية ليست لازمة لأن الشارع جوز لنا واحد، فلو ردنا نقول العلم الإجمالي بعد باقي وهو قلنا علة مو لوجوب الموافقة القطعية يلزم بقاء العلة بلا معلول، وهذا أمر مستحيل. إذا سقط المعلول يعني لم تجد الموافقة القطعية، لابد العلة همات ساقطة وغير موجودة، فلابد علم إجمالي ساقط. شلون يسقط العلم الإجمالي؟ لابد يسقط بزوال التكليف، يعني الشارع رفع إيده. هاي النقطة المهمة، هاي النقطة الأخيرة، هاي مهمة. كيف يسقط العلم الإجمالي؟ لابد بواسطة ماذا؟ أن الشارع أزال التكليف. إذا أزال التكليف علم إجمالي بعد ما يبقى للتكليف. فإذا أزال التكليف حصلت النتيجة، حينئذ يجوز ارتكاب حتى الطرف شنو؟ الثاني. ليش؟ لأن تكليف بعد رفع إيده عنه، أزال الشارع. بعد ليش الطرف الثاني يجب تركه؟ مو كان يجب تركه لأجل ماذا؟ ثبوت التكليف. مو إذا سقط التكليف فلا مانع من ارتكاب الثاني، نجري البراءة نشك هل يجب تركه أو لا، نجري البراءة بلا معارض حينئذ. خلص حينئذ هذا الدليل. أفعرس الكياد أو بلخ أفرق أقول الآخند الخراسان إيش قال؟ قال إذا عدي قلاصين واحد اثنين برتقال وأنا مضطر إلى شرب واحد غير معين، قال الثاني هم تقدر تشربين مو بس هاد واحد. ليش؟ قال لأنه إذا جوز لك الشارع شرب واحد حتما الشارع قد أسقط التكليف الموجود في البين. يا تكليف أقوله في موردنا، يا تكليف في مثال البرتقال، يا تكليف موجود اجتنب عن النجس، يعني أنا عبر واحد من النجس لابد رفع إيده عن هذا الحكم اجتنب عن النجس. وإذا رفع إيده فيجوز ارتكاب بعد حتى الثاني. أما منو قال حتما لما نجوز لي واحد حتما أنه رفع إيده عن التكليف؟ أقول لأن العلم الإجمالي إلا لوجوب الموافقة القطعية. طبيعي لا تنسى وجوب الموافقة القطعية شنو معناه؟ يعني لوجوب ترك الثنين. فش وقت إلا يعني شنو معنى إلا؟ أم هذا لا ننسى، يعني شو وقت ما أكو علم إجمالي لازم إيش أكو؟ وجوب الموافقة القطعية يعني لازم تترك الثنين، ما يمكن الشارع يرخصني في واحد، لازم تترك الثنين. فإذا رخصني في واحد كما في محل كلامنا، لا لان واحد جوز لي للاضطرار. يعني معنى الوافقة القطعية ليست بواجبة. يعني المعلول ما موجود. اذا المعلول ما موجود لابد العلة. العلة شنو هي لوجوب الموافقة القطعية؟ علم الاجمالي لابد هذا امساق. ايش والا اذا كان موجود علم اجمالي لازم المعلول يوجد وهو وجوب الموافقة قطعية. وبما انه لا تجب الموافقة القطعية لان جوز لي واحد فلازم العلة وهي العلم الاجمالي ما موجود صار. كيف يسقط العلم الاجمالي؟ شلون الشارع يسقط العلم الاجمالي؟ باسقاط التكليف. لابد نقول التكليف ساقط حتى يزول العلم الاجمالي. واذا التكليف ساقط اجتنب عن النجس اذا ساقط اذا يجوز الارتكاب حتى الطرف الثاني. وكل شيء اذا شكلت حرمت اجر البراءه بلا معارضه انتهى. فالخلاصه درست على اكرر لك الكلام اليوم بحثنا الجديد انه لو كان عندي قلاصي اثنينات البرتقال واحد منهم نجس مضطر انا الى غير المعين واحد منهم قلت يجوز ارتكابه بلا اشكال لاجل الاضطراب الثاني شلون اخمد الخراساني قال يجوز مخالفة قطعية جائزة. لماذا؟ لاجل انه لما يجوز ارتكاب واحد للاضطراب لازمه ان الشارع اسقط التكليف. اذا اسقط التكليف بعد الثاني هم يجوز ارتكابه. الثاني ما يجوز ارتكابه لاجل اشترى على النبي. اذا سقط الشارع يجوز ارتكابه الثاني ايضا اجتنب بعد ما صعن النجس. قيادة ليش الى الشارع جوز لي واحد لازمه اسقط ورفع ايده عن التكليف؟ قلنا لاجل ان الحلم الاجمالي حل لوجوب الموافقة القطعية. يعني حل لترك السنية. يعني شو وقت ما اقطع الحلم الاجمالي يكون تترك السنية؟ ما يمكن لك يرخص لك في واحد. وبما انه رخصني يعني انا مضطر للاضطرار رخصت الشارع ارتكاب واحد. يعني متى تجب الموافقة القطعية؟ يعني المعلول ما موجود. الا المعلول ما موجود النعم لابد ما موجودة. يعني علم اجمالي سقط الشارع. شلون يسقطه؟ باسقاط التكليف. واذا التكليف سقطه حينئذ يجوز ارتكاب الثاني. هذا تقريب ودليل على ما اراده الاخند الخراساني ويرد عليه اولا وثانيا وثالثا. يقول يعني ما دام رخصنا نقول هيك شيء لو كان العلم الاجمالي ثابتا. لو كان العلم الاجمالي ها طيب لو كان العلم الاجمالي ثابت يلزم بقاء العلة بلا معلوم. خب فلا بد فقط سقوط العلم الاجمالي شلون يصير؟ باسقاط ماذا؟ سقوط العلم الاجمالي شلون يصير؟ برأي ماذا؟ التكليف باقي وحينئذ يلزم علم اجمالي اقعد بانه واحد من عندهم ما لاحظ. فلا بد التكليف ماذا؟ هذا المناقش ان شاء الله يجي بعدين سنذكره. واما الصورة الثانية فلا شك صورة ثانية شنو وهي الاضطرار الى غير المعين. فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية. تسقط وجوب الموافقة القطعية يعني شو؟ يعني ما لازم ان تسقط الثنين. ليش ما لازم تسقط الثنين؟ بسبب الاضطرار المفروض لانه مضطر الى ارتكاب واحد. فلأجل اضطرار واحد يجوز ارتكابه فترك الثنين ما لازم. وانما الكلام في جواز المخالفة القطعية. فقد يقال بجوازها يعني بجواز المخالفة القطعية. مخالفة قطعية شلون تصير عن الارتكاب الثاني؟ انما الكلام في جواز المخالفة القطعية عن في ارتكاب الثاني. السيد الشهيد رحمة الله عليه هيك كان يقول شاف العبارة شوية تصير يعني الطالب يتوجه للمطلب احسن. فقد يقال بجواز المخالفة القطعية يعني جواز ارتكاب الثاني. كما هو ظاهر المحقق الخراساني رحمه الله. وبرهان ذلك يتكون مما يلي. أقول ترى الآخند الخراساني ما ذكر هذا البرهان، هذا من السيد الشهيد جاء بهذا البرهان، وإلا الآخند لا هيك ما حاش أبدا ما قايل لأجل هذا البرهان علم الإجمالي إلا وإلى آخره. أوه لا لا لا هيك. هذا السيد ومن عنده جايبه كتقريب أو يرد. فالمقصود لعله العبارة مشعرة موهمة ظاهرة في أن هذا للخراساني، لا يا أخي هذا مو للخراساني. خراساني ذكر شيء آخر شيء بسيط ماذا ذكره. وبرهان ذلك يتكون مما يلي. أولا إن العلم الإجمالي بالتكليف إلا تام لوجود الموافقة القطعية، يعني لوجود ترك الثنية. ثانيا إن المعلول هنا ساقط، إن المعلول يا المعلول وجوب الموافقة القطعية ساقط. ليس ساقط لأنه بلا إشكال مواجب ترك الثنية، وعن العدل يجوز ارتكاب العدل الأبطار. ثالثا يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة. معلول يسقط وهو الموافقة القطعية بلا سقوط إلا وهو العلم الإجمالي بينصير، يلزم بقى العلة بلا معلول. سينتج أنه لا بد من التزام بما لا علة ساقطة، العلة ما هي المجمالي أن العلم الإجمالي ساقط، سينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتالي. شلون يسقط العلم الإجمالي؟ وذلك بأن يرفع شرع التكليف، وذلك بارتفاع التكليف. إذا فلا تكليف مع الاضطراب، يعني راح يصير نتيجة إذا اضطرت إلى ارتكاب واحد الشارع بعيد عن اجتناب النجس، وبعد ارتفاعه يعني بعد ارتفاع ماذا التكليف اجتنب عن النجس ارتفع. وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر ولكنه حينئذ احتمال بدوي، شوف هذا بدوي يصير مؤمن عنه بالأصل إصالة البراءة. أقول قد الطالب هنا مشيق ويقول شيخنا وبعد ارتفاعه إذا ارتفع التكليف، شلون السيد يقول وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر؟ التكليف في الطرف الآخر بعد ما راح يصير محتمل، أفلش بدي بعد ما راح يصير إذا التكليف ارتفع حتى نحتاج إلى إجراء براءة. إذا واحد أجا أشكل شن جاوبه؟ نقول للسيد يقول التكليف محتمل في الطرف الآخر يعني مو من ناحية اجتنب عن النجس، وش عن النجس ارتفع، لكن احتمل على ان الثاني يجب ترك السبيل من باب لو مخصوب، لو من باب على انه شنو موجبات الاخرى علما الوجوب التذلي شبيهة شما بدوية الشك كل اناء لما تاخذه بس هاي بطانية انا اللي قاعد عليه احتمال نكسة احتمال مخصوبة احتمال بعد شنو ما ادري من الاحتمالات الاخرى بني موجودة ولا بني الاحتمالات كلها ماذا موجودة. فالشبهة راح تصير ماذا من ناحية الاحتمالات بدوية، اذا رفعت اجتنب عن الندب او يبقى بعد ماذا بقية احتمالات، لكن بما انها بدوية فتجري براءة حينئذ عنها. فالخلاصة لما قال فبعد ارتفاع التكليف تكليف اجتنب عن الندب يكون التكليف محتمل يعني تكليف من النواحي الاخرى، فان كل شيء من الاشياء في الدنيا يحتمل وجوب تركه اما لاجل نجس اما لاجل مخصوب اما لاجل خمور اما لاجل كلب اما لاجل خنزير اما اما اما اما اما. فاذا اذا كان كذلك نقول رفع واحد من الاحتمالات وهو اشتغل عن النجس. نبقى مع ذلك برفعه نبقى بعد محتاجين علما الى اجراء البراءة، لان نحتمل وجود التكليف ووجود الاجتناب من النواحي الاخرى. والجواب عن ذلك اولا السيد ثلاث اجوبة يجاوب. الجواب الاول شي يقول يفرقه احنا ما نقول العلم الاجمالي علة، قدم عندنا اذا تتذكرون قلنا العلم الاجمالي ليس بعلة، لكن انسيت لابد عن السيد الشهيد ليش قال العلم الإجمالي ليس علة؟ تذكرون المستند مال السيد الشهيد الثاني ولا في ذلك الحلي سافر مطلب جانبي ترى قاعد أبينه. يعني أريد أستعيدا ماذا ما قرأناه سابقا وإن كان الآن ما نحتاجه، بس شنو دليل كان؟ قال السيد الشهيد إذا علة يعني ما يمكن الترخيص في أحد الطرفين، وبما أدنى نرى أنه يمكن الترخيص ليش لنفس النقطة في الشبهة البدوية، في الشبهة البدوية ليش يمكن الشارع يرخص لاختلاط موجقنا ولا ملاكات فيقدم أهم وعلى طبق يجعل حكم ترخيص نفس هالنقطة هم تجيه كل طرف لما تأخذه احتمال حرام احتمال حلال يجري فيه. فملاك الحرمة وملاك الحلية مختلطان، ملاك الحلية يقول قل حلال، ملاك الحرمة يقول قل حرام، كما في شو البديع أين هنا يجي. فإذا تأقلنا في الشبه البدوية جعل حكم الترخيص هنا هماس يعقل، إذا يعقل إذا معنى العلم الإجمالي ليس علة، حيث القاعدة أجنبية يا أخي بين تركيا الآن ما نشعر بها. فالخلاصة العلم نمنع نحن ماذا المقدمة الأولى وهي أن العلم الإجمالي علم، هذا الرد الأول انتهى. الرد الثاني أنت قلت إذا كان العلم الإجمالي علم فلازمه شنو فلازمه؟ إيش قلت إذا علم فلازمه أنه ما لا يمكن الترخيص في من في ارتكاب أحد الطرفين؟ هذا أنا أمنعه. شلون أمنعه؟ أقول أن الترخيص له شكلان، تارة الترخيص بجعل الأصل يجعل للشارع أصل الإباحة البراءة يقول لي اجري في طرف واحد، هذا صحيح يتنافى ويا من ويا من ويا العلية، لازم العلية عني رخصني كما قلت بجعل الأصل، لكن يرخصني في ارتكاب واحد لا لأجل الأصل، لأجل ماذا؟ اضطرار. هذا هل يتنافى مع العلية؟ يرخصني في واحد لأجل الاضطرار، هذا ما يتنافى وياما ويا العلية. وعدي فرق منبه سيد ما ذكر انا اذكر عندي فرق منبه على ذلك، ان منبه علامة لا تنسوا ان الترخيص لأجل الاضطرار ما يتنافى وياما ويا العلية. لو فرض عندي جلاس خمر معين، هذا جلاس قدامي الآن اعلم تفصيلا، هذا علم التفصيلي إلا لوجوب الموافقة القطعية أو لا؟ إلا لوجوب الموافقة القطعية يعني شنو؟ يعني لازم أن أتركه بحيث ما يمكن الشارع أن يرخصنا ويقول شيخنا اجري البراءة إلا بهذا المعنى يا مو علم بلا أشكال علم، هاي كل بعد يقولون إلا إذا صار علم تفصيلي فهو علة لوجوبة موافقة، ما يمكن الترخيص في المخالف الكل بتجي يقولون. لكن لو فرض كنت في صحراء وعطشت جدا ترى إذا ما أشرب أموت بعد، وما عندي بصل لغلاص الخمر يجوز شربه أو ما يجوز شربه؟ هسه افترض ماذا يرفع العطش بهذا المقدار وان كان كما تقول، افترض نجس، افترض ماذا نجس احلم تفصيلا. فالمقصود على هذا الاساس يجوز شربه او ما يجوز شربه؟ كل يقولون يجوز شربه. شلون يجوز شربه مع انه شنو؟ هذا علم تفصيلي أعرضه لأنه نجس. والعلم التفصيلي إلا لوجوب الموافقة القطعية. كيف جات شربة؟ فشنو شو تجاوبني؟ تقول لي إلا لوجوب الموافقة القطعية معناه شنو؟ معناه أنه ما يقدر الشارع يرخصني بواسطة من؟ الأصل. بأن يقول لي اجري أصل البراء. أما إذا اضطرار ورخصني هذا ما يتنافى مع العلية. هذا في العلم التفصيلي، في العلم الإجمالي هم نفس الشيء. سيد الشيء يقول في العلم الإجمالي هم نفس الشيء. إذا علمت إجمالا واحد حرام الذي يتنافى ويا العلية ياهو أن يرخصني في واحد بواسطة الأصل. يقول لي اجري الأصل في واحد أصل براء، أما يرخصني في واحد ما لأجل البراء، لأجل شنو؟ مضطر، مفروض مهتشي ولا اضطررت إلى واحد. هذا ما يتناهى ويا من ويا كون العلم إجمالي. هذان جوابان، الثالث أطبقه بعدين. والجواب عن ذلك أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف. العلم الإجمالي بالتكليف نمنع علية الوجوب الموافقة القطعية كما قرأنا ذلك فيما سبق، وبينا همات النكتة وأنا بينتها في الشرح. ثانيا نقول لو سلمنا العلم الإجمالي علة، لكن قلنا اللي ما تتنافى ويا الترخيص الواحد لأجل الاضطرار، بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية إذا ارتفعت، إذا ارتفع وجوب الموافقة، لكن ارتفاع ناشئ منين؟ من العجز والاضطرار، مو لأجل أصل عملي أصل براءة. أنا ما أريد أجل أصل براءة، كيش أريد أجري؟ أريد أن أقول مضطر رفع عن أمتي ما اضطروا عليه. إذا لأجل اضطرار لا ينافي العلية المذكورة، لأن المقصود من العلية شنو؟ من هاي احنا من العلية عدم إمكان جعل الشارع مؤمنا، عدم جعل الشك مؤمنا. يا شك، مو أنا هذا الطرف أشك حرام يا مو حرام، ذاك الطرف أشك حرام، هذا الشك بعد ما أقدر أطبق عليه كل شيء لك حلال وأجري به الأصل وأجعل الشك لأجل كل شيء لك حلال أجعل الشك مؤمن إلي. عدم إمكان جعل الشك مؤمنا. ليش ما يمكن جعل الشك مؤمن؟ لأن الوصول بالعلم تام، لأن وصل التكليف بسبب العلم. فالخلاصة معنى العلية يعني شنو؟ هاي نقطة مهمة ترى سيد بينها، لأن الوصول بالعلم تام. هاي ما ذكرت على أثناء الشرح وهي مهمة اختلت عنها. خلاصة معنى العلية يعني ما يمكن جعل الأصل في أحد الطرفين. ليش ما يمكن؟ لأن الأصل يجري عند الشك، والمفروض أنا هنا الوصول تم عندي ببركة العلم وصل التكليف، فلا يمكن إجراء الأصل. لكن ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر، مؤمن آخر يعني شنو؟ غير الأصل، وهو العجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار. هذا ما يتنافى العلية كما قلت، ما يتنافى وين في صورة العلم تفصيلي. لا تنسى لو علمت تفصيلا بأن هذا نجس بلا إشكال يجوز تناوله إذا اضطررت، وكيف يجوز تناوله مع أنه العلم التفصيلي علة؟ فنقول العلية تتنافى وياما ويجعل الترخيص لأجل الأصل، لأجل الشرك، لأجل كل شيء لك حلال، أما لأجل الاضطرار لا بس. ثالثا لو سلمنا السيد الشهيد رحمة الله عليه، وأهم الأجوبة هو هذا الجواب الثالث. يقول السيد رحمة الله عليه لو سلمنا أنه العلم الإجمالي إلا كما قلت، وسلمنا أنه التجويز في احد الطرفين لاحد الطرفين لاجل الاضطرار. يتنافوا يا من ويا الحلية. الجواب الثاني قلنا ما يتنافوا ويا الحلية. اللي يتنافوا ويا الحلية قلنا ياهم ترخيص لاجل الاصل. لو سلمنا هذا ما يتنافى. طب حضرة جنابة ايش قلت؟ لازمه شنو؟ ان العلم الاجمالي لابد الشارع شنو؟ اسقطه. شلون اسقطه؟ شلون الشارع اسقطه؟ باسقاط التكليف. انت هيك قلت ولا؟ احنا في مقام الجواب شنو نقول له؟ التكليف باقي. ما سقط الشارع. والعلم الاجمالي هم باقي. وفي نفس الوقت شو نقول؟ اللي قيتنا نقول موافقة قطعية هم موجودة. موافقة قطعية هم موجودة. هذا هو لا تذكر وكرر. نقول التكليف باقي وعلم اجمالي موجود. انت شو تقول لي؟ اذا علم اجمالي اكو شلون موافقة قطعية ما موجودة؟ اقول لك لا، موافقة قطعية هم اكو. اشرب واحد وموافقة قطعية اكو. اشرب واحد وموافقة قطعية موجودة، اذا لي اقول هيك بهذا البيان. وذلك بان نقول ان التكليف، انت قلت لابد ان يكون ماذا؟ تكليف ساقط. رأسا ساقط التكليف. نحن نقول له التكليف من جهة ساقط من جهة باقي. ما نقول ساقط رأسا، نقول من جهة ساقط من جهة باقي. وكلما دار الأمر بين أن التكليف نقول ساقط رأسا وبين أن شو نقول ساقط من جهة وباقي من جهة، بينا نبيع احتمال نقول يا الذي يتعين. ما نقول ساقط رأسا، شو نقول؟ ساقط من جهة وباقي من جهة، لأن الضرورات تقدر بقدرها. وفي مقامنا فلنقل هكذا، بأن الشارع المقدس لم يسقط اجتنب عن النجس رأسا، لم يسقطه رأسا، بل هكذا قال على أنه إذا ارتكبت إناء واحد واحد واحد واحد، وذلك الإناء كان هو النجس، فأنا أسقطت يدي أن اجتنب عن النجس. وإذا ارتكبتنا اثنينات وواحد منهم النجس، فأنا لم أسقط يدي أن اجتنب عن النجس. هاي الفكرة هي أصل معقولة أو مو معقولة؟ هاي الفكرة هي لابسة معقولة أو لا؟ ولا بس فيها، هي لابس فيها. وكررها عن الشارع بس ان شاء الله بعد تمامية هذا الجواب تكتب شنو المقصود. عن الشارع يقول لو ارتكبت فرد واحد حتى لو كان هو النجس، فانا رافع ايدي عن من؟ عن الشارع، عن النجس ما اعرف. واما لو ارتكبت الزنات واحد من النجس، ما رافع ايدي أن اجتنب عن النجس. فإذا هذا التفرق ماذا؟ معقولة. فرق بين النصوص. إطلاق الدليل هو شي يقتضي إطلاق اجتنب عن النجس. إطلاق شي يقتضي؟ إطلاق يقتضي يا صورة. إطلاق شي يقتضي؟ مقتضى إطلاق اجتنب عن النجس أن الاجتناب عن النجس واجب، سواء ارتكبتهن اثنينات واحد من الحرام او شنو ارتكبت فرد واحد وكان هو الحرام. على كل التقدير اجتنب موجود. احنا نرفع اليد عن اطلاقه لكلتا صورتين. اطلاق ايش من الصورتين؟ نرفع اليد عن اطلاقه في الشمول اليا صورة. هي صورة للصورة الاولى. نبقي اطلاقه للصورة الثانية فقط. بس انت تقول خوم نتيجة شو يصير؟ ما ادري شو تريد تسوي. شوف النتيجة حصلت بعد. فالنتيجة هيك صار بعد استدلال العراقي نيجي. شو يقول؟ العراق ايش قال؟ عراق ايش قال؟ قال اذا الشارع جوز بشرب فرد واحد وشربته. يعني الموافقة القطعية ايش راح تصير؟ لازمة وليست لازمة. هو ايش قال؟ ليست لا. هو قال ليست لازمة. ليش؟ قال الاحتمال هذا هو ما رخصني فيه واحد واحتمال هذا الخمر. احنا نقول لا، اذا شربت فرد واحد مخالفة حتى الاحتمالية ما موجودة. حتى الاحتمالية ما موجودة. ليش؟ لان لما اشرب فرد واحد احنا بارضين الشارع رافع ايده عنه عن اجتنب عن النجف. اذا شربت فرد واحد، اذا شربت فرد واحد الشارع رافع ايده عن اجتنب عن النجس. فاذا شربت فرد واحد مخالف احتمالية ما راح يصير. بلي لو شربت اثنين اكن الشارع ما رافع ايده عن اجتنب في صورة اشرب اثنين اكن، فراح تصير حينئذ مخالفة. شنو شنو؟ مو بس احتمالية، قطعية. اما لو شربت فرد واحد مخالفة ما موجودة حتى احتمالية. فاذا على هذا الاساس فلنقل هكذا. اكرر هذه الفكرة دقيقة. هي شما كان ماذا دقيق هذا الكلام. اكرر، السيد الشهيد يقول للاخون انت قلت لو تمت هذه المقدمات الثلاث، واحنا العلم الاجمالي الا وين مقدمات ذكر، لابد ان نقول التكليف ساقط. ليش لابد نقول التكليف ساقط؟ ليش لابد نقول التكليف ساقط؟ انتوا هاي النقطة التفتونها، حتى الجواب التفتونها. ليش لابد التكليف ساقط؟ لان اذا التكليف موجود وعالمين به احنا اجمعلان تجب موافقته قطعية. احنا شو نقول له؟ نقول له التكليف موجود، لكن شلون موجود؟ شلون موجود؟ موجود من جهة وما موجود من جهة اخرى. موجود من جهة يا جهة ايش وقت موجود؟ اذا اريد اشرب الاثنين اثنين الشارع ما رافع ايده عن اجتماع عن النجس، واذا اشرب فرد واحد وكان هو الحرام الشارع رافع ايده. فهذا التكليف موجود من جهة ما موجود من جهة. فما نقول اجتماع عن النجس ساقط رأسان، بل نقول يبقى متأرجح بهذا الشكل. اذا اردنا هج نقول فبعد لو ردت اشرب فرد واحد مخالف احتمالية راح تصير يوم اصير. لو فرد واحد ايده شربه والشارع رخصني فيه واحد مخالف احتمالية تصير يوم اصير. احتمالية ما تصير. بل لو اشربه اثنين اثنين مخالفة شو تصير؟ مو بس احتمالية قطعية راح. فالنتيجة بالترخيص في الواحد ما راح يلزم خلاف المخالفة خلاف الموافقة القطعية ما راح يصير. فإذا ليش نقول التكليف ساقط رأسا بل نقول باقي بهذا الشكل؟ بس انت لابد للسيد الشهيد شو تقول له؟ تقول له خوش لو نثبت ان التكليف باقي بهالشكل نصف باقي نصف هسه كأنما ماشي نصف راح يصير في صورة ارتكاب واحد ما باقي، في صورة ارتكاب اثنين لكن باقي. طب شلون نثبته؟ نقول لك مؤسسين الضرورات تقدر بقدر. هو اشتنب عن النجس هو موجود جنتمان هاي كل سنة. شوف شرحة ثبت لك اشتنب عن النجس موجود هذا هو دليل موجود في الروايات الآية. وإذا كان موجود لازمه شنو قلنا؟ يكون أدرك شنو قلنا؟ أنا لازم موافقة قطعية تصير. كل زين. لازم موافقة قطعية تصير كما تقول كل زين. هذا مناسب. والمفروض الشارع شنو؟ جوز لي واحد للاضطرار. بلي. الآخر شي يقول؟ يقول إذن التكليف ساقط. وإلا شلون يجوز لي في واحد؟ إذا جوز لي في واحد يعني موافقة قطعية ما تصير. إحنا شو نقول؟ التكليف باقي. أو يجوز لك واحد، ليش نقول ساقط رأسه؟ الضرورات تقدر بقدرها. يدور الأمر بين ساقط رأسه. يقول لا ساقط في صورة وليس بساقط في صورة. مقتضى إطلاق اجتنبوا النجسة. مقتضى إطلاق شنو؟ أن اجتنب النجسة. ترتكب واحد أو ترتكب الثنين. مقتضى إطلاق هكذا. إذا انبت هالإطلاق يجي محذور الآخر أنه إذا هيك هذا الإطلاق موجود والتكليف موجود شلون الشارع رخصني في واحد؟ انا ما راح يصير موافقة قطعية. فانا شو نقول؟ نرفع اليد عن الاطلاق مو عن اصل اجتنب عن النجس، عن اطلاقه. اطلاقة الشمول للصورة الاولى نرفع اليد عنه كلما دار الامر بين رفع اليد عن اصل الدليل وبين رفع اليد عن اطلاقه المناسب ياهو عن اطلاق الضرورات تقدر بقدرها يا اخي. فنرفع اليد عن اطلاقه. فشو نقول؟ نقول اجتنب عن النجس شو وقت موجود شو وقت ما موجود. اجتنب عن النجس شو وقت؟ اذا تريد ترتكب الاثنينات. اجتنب موجود. واما اذا ترتكب بلد واحد اجتنب ما موجود. هو بمقتضى الاطلاق اجتنب موجود في كل صورته. بس احنا نرفع اليد عن الاطلاق. ونقول موجود في صورة ارتكاب الاثنينات. اذا هيك ردنا نقول بعد النتيجة ترخيص في الواحد هم يلزم منا خلف الموافقة القطعية؟ لا بعد ما يلزم. ليش؟ لان في صورة ارتكاب واحد بعد ما اكو تكليف حتى يلزم خلف الموافقة قطعي. هكذا ذكر السيد وهو كلام دقيق. وهذا ينبئ في الحقيقة وفي الواقع عن دقة السيد الشهيد الذي التفت ماذا الى هذه النكتة. ولنقول بان التكليف ماذا ساقط من اساسه، فلنقل نربع اليد ماذا عن اطلاقه بهذا الشكل بحيث ما يلزم محذور الاخند الخراساني. هو كلام دقيق، هو الكلام في نفسه دقيق، والعبارة همات ماذا لأجل دقة المطلب صارت دقيقة وطبق. ثالثا، لو سلمنا فقرات البرهاني الثلاث فهي إنما تنتج ماذا؟ انت قلت شنو فهي تنتج ماذا؟ انت أيها الآخر انت قلت فهي تنتج ماذا؟ وإحنا شنقو؟ احنا قلت انت فهي تنتج ماذا؟ سقوط أصل التكليف ساقط أصل اجتنب. وإذا ساقط أصل اجتنب بسبب تجويز واحد لازمه الثاني أقدر أتكلم. إحنا شو نقول؟ لا، إنما تنتج لزوم التصرف. في التكليف المعلوم يعني في اجتنب نتصرف فيه. نتصرف شلون؟ بأن نرفع اليد عن أطلاقه. أقول نتصرف به يعني شو؟ يعني ما نقول انه يسقط من اساسه باقي، لكن اطلاق ما اله لصورة ارتكب الاثنينات انما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم وهو اشاع النجس. نتصرف به بشكل على نحو لا يكون الترخيص في الواحد في تناول احد الطعامين لدفع الاضطرار اذنا في ترك المخالفة القطعية للعلم الاجمالي له، او ابنا في ترك موافقة قطعية له. له علما يعني للتكليف المعلوم، للتكليف المعلوم. فلازم يجي نقول مو نقول أكو تكليف ساقط، نقول باقي، لكن شان باقي بشكل لم يرخصني في واحد، ما يلزم ترك المخالفة القطعية. وذلك يحصل، يعني التصرف في التكليف شلون يحصل؟ برفع اليد عن اطلاق التكليف. شوف العبارة المطلق، برفع اليد عن اطلاق التكليف، عن اطلاق اجتنب عن النجس لحالة واحدة، وهي يا حالة اللي انا في خلال شرح بينتها، حالة الاولى يعني اذا ارتكب واحد، وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر. ما نرفع اليد عن اجتنب عن النجس، عن اطلاق اجتنب في الشمول لهذه الصورة، نرفع اليد عنه، نقول اذا تريد تتناول ورد واحد اجتنب ما اكو، فاذا اجتنب ما اكو تفتك ورد واحد بعد ما راح يصير، حتى مخالف احتمالية ما راح يصير، لكن مع ثبوته يعني التكليف يبقى. يبقى فيها الصورة الثانية، في حالة تناول كلا الطعامين معه التكليف باقي، فيرتفع التكليف. نقول مو في كلتا صورتين، ما نقول يسقط العشر في كلتا صورتين، بل يسقط في الاولى ويبقى في الثانية. اذا هتشرب نقول اي نعم، فمع هذا الافتراض اذا تناول المكلف المضطر العالم اجمالا، الذي يعلم اجمالا واحد من النجس، شو تناول احد الطعامين فقط، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الاطلاق، على الاطلاق عن شنو؟ ابدا ابدا، نعم ابدا، حتى مخالفة احتمالية ما صح الرجال هذا. ليش؟ لان قلنا اجتنب عن النجس، بعد ليش من هذه الصورة؟ فالترخيص ارتكاب الواحد لا يكون حينئذ موجبا لترك الموافقة قطعية، واذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز. اذن التكليف ما قلنا ساقط رأسا، فلنقل باقي، لكن بهالشكل باقي في الصورة الثانية ومرتفع في الاولى، اطلاقه يكتب باقي في كل صورة، نرفع اليد عن اطلاقه في الثبوت للصورة الأولى. إذا هتش قلنا فالترخيص في الواحد لا يكون منافيا لوجود الموافقة قطعية، هي ركبت في واحد مع ذلك موافقة قطعية تحصل، الشكل الجميل اللطيف لا يلزم مع بعده الآخر. والحمد لله رب العالمين.